ثم رده الله إلى مكانه. هؤلاء هم القرامطة وهم من الباطنية. نعم. وكذلك أفراح القرامطة الأولى قد جاهروا بعذاب الرحمن كالحاكمية والأولى حاكمية اللي هم الفاطميون. حاكمية فاطميون الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، ملك من ملوكهم يسمى الحاكم بأمر الله، أله وعبده من دون الله عز وجل فسموا بالحاكمية. نعم. فالحاكمية والأولى وأولوهم كأبي سعيد ثم آل سنان. أبو سعيد هو القرمطي، هو أبو سعيد الجنابي، أبو سعيد الجنابي القرمطي. وآل سنان يقولون إنهم طائفة في المشرق صار لهم دولة وهم من القرامطة. نعم. وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. الرئيس بن سينا الطبيب المعروف هذا من القرامطة من الباطنية، وأبوه كان يهوديا، أبوه من اليهود وهو ادعى الإسلام وأظهر الإسلام وهو باطني من الإسماعيلية، هو صاحب هذه المقالات وله كتب في الإلحاد، منها الإشارات، كتاب الإشارات ورسالة الأضحوية، معروفة كتب ابن سينا في الإلحاد. ومع هذا يعظمه بعض الجهال، يقول أنه من المسلمين وأنه له علوم وله خبرة، يسمون بعض الصيدليات باسمه أو حتى بعض المدارس سموها باسمه. كذلك الطوسي نصير الدين الطوسي الخبيث الملحد وهو من الباطنية، سميه ابن القيم نصير الكفر الطوسي، هذا الذي قاد التتار، هو الذي قاد التتار على المسلمين وجاء بهم إلى بلاد الإسلام وحصل منهم ما حصل من القتل والتشريد والتدمير على بلاد الإسلام بسبب هذا الخبيث نصير الدين الطوسي، شيعي باطني. وهكذا ما دين الشيعة دائما وأبدا إذا ظفروا أوغلوا في المسلمين بالقتل والتشريد، ولو يتمكنون ما بقي على الأرض سني أبدا، ودائما يكونون مع الكفار على المسلمين، لو يغزو كفار بلاد المسلمين صاروا الشيعة معهم، هذا شيء معروف على مدار التاريخ. نعم. وكذلك أفراح المجوس وشركهم والصابئين وكل ذي بهتان. مجوس الذين يعبدون النار، مجوس الذين يعبدون النار في فارس، فرس مقرهم في بلاد فارس يسمون بالفرس، هؤلاء هم المجوس عبدة النار. نعم. لو كذاك وكذلك أفراح المجوس وشركهم والصابئين وكل ذي بهتان. الصابئة على قسمين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، صابئة موحدون